بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين، أما بعد، فمع المجلس التاسع من مجالسنا التي نخصصها لتقريب معاني كتاب الله تبارك وتعالى لعموم المسلمين، وقد انتهى بنا الحديث بفضله ومنه وجوده وكرمه إلى القصة التي بها سميت هذه السورة الكريمة بسورة البقرة. فسبب تسميتها بسورة البقرة هو أن الله جل جلاله ذكر فيها هذه القصة العجيبة التي تحدثنا عن تعنت بني إسرائيل، وتحدثنا عن إعناتهم في السؤال في غير محله، وتحدثنا عن التمرد الذي اتصفوا به مع أنبيائهم صلوات الله وسلامه عليهم، وعلى رأسهم كليم الله موسى عليه السلام. قال الله جل وعلا: وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. بعد أن ذكر الله جل وعلا ثلاثة أسئلة طرحوها على موسى عليه السلام، قال: وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها. العلماء رحمهم الله يقولون: هذه الآية الكريمة مؤخرة التلاوة مقدمة المعنى، مؤخرة التلاوة مقدمة المعنى، لأن من حقها أن تتقدم من الناحية المعنوية. وإذ قتلتم، ونسب الله جل وعلا القتل إليهم جميعا، ومن هنا علماؤنا رحمهم الله، هذه النفس التي قتلت هل قتلها شخص واحد أم تمالأ على قتلها أشخاص؟ هناك خلاف معروف مشهور عند المفسرين، والقتيل زعموا أنه يسمى عامل على وزن فاعيل، وهو رجل من أغنياء بني إسرائيل، كانت له ثروة من المال، أراد ابن أخيه وفي الرواية الأخرى أبناء أخيه لأنه عمهم، أراد أن يستعجل موته على الخلاف، واضح؟ أرادوا أن يستعجلوا وفاته من أجل المال. وقد ذكر عامة المفسرين رواية عبيدة السلماني رحمه الله تعالى مما يروى عن بني إسرائيل، أن رجلا كان له عم، وفي رواية بالنسبة لرواية عبيدة ذكر شخصا واحدا، ولكن هناك رواية أخرى ذكرها غير واحد من المفسرين فيها أنه تمالأ على قتل أشخاص من أجل أن يرثه، فلما قتله وضعه ليلا بباب بعض بني إسرائيل، ثم في الصباح ادعاه عليهم، فكادوا أن يقوم بعضهم إلى بعض، أي كادوا أن يقتتلوا، فقال بعضهم لبعض: على ما يقتل بعضنا بعضا، وفينا نبي الله وفينا رسول الله موسى عليه السلام، فذهبوا إليه من أجل هذا الدم، والدم عظيم في كل عصر ومصر. موسى عليه السلام أوحى الله جل وعلا إليه بهذا الوحي، وهو أن يعمدوا إلى بقرة من الأبقار كيفما كانت، كيفما كان سنها، كيفما كان لونها، كيفما كان وصفها، ولكن شددوا فشدد الله عليهم كما قال ابن عباس وغيره. جميل. فهذا الإيحاء من الله جل وعلا لموسى فيه فائدة، وهي أن بني إسرائيل سبق لهم أن عبدوا العجل، وسبق لهم أن صنع لهم السامري ذلك العجل وتعلقت به قلوبهم. فأراد الله جل وعلا من خلال هذه الواقعة أن يقطع دابر عبادة العجل، وأن يقطع دابر التعلق به ودابر تعظيمه. فأوحى الله جل وعلا إلى موسى أن يأمرهم بذبح بقرة فتعجبوا. نحن نقول لك إن شخصا وجدناه قتيلا وأنت تأمرنا أن نذبح بقرة؟ ما العلاقة بين دم هذا الرجل المظلوم وبين ذبح البقرة؟ واضح؟ ومن الناحية العقلية يمكن للإنسان أن يخطر له هذا السؤال، يمكن، لكن مع من؟ مع غير من يوحى إليهم من السماء. أما مع الأنبياء والمرسلين فلا ينبغي إذا جاء الأمر من السماء أن يعترض الإنسان بعقله، ينبغي أن يوقف سراج ذهنه حتى يرى حقيقة أمر ربه. ولذلك عمر في صلح الحديبية اغتاظ وغضب في القصة المعروفة وقال قولته الشهيرة: فلما نعطي الدنية في ديننا إذن؟ فكان أبو بكر أوقد ذهنا منه فقال له: يا عمر، إنه رسول الله وليس يعصيه، فالزم غرزه، فالزم غرزه. وفي هذه القصة أيضا أمر غريب، وهو: فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى. فيها إشارة ودرس آخر على وجود البعث والنشور. فما حكى الله جل وعلا وما أوحى إلى موسى من أجل فقط أن يضرب هذا القتيل ببعضها لنعلم قاتله فقط، بل هناك أمر آخر زيادة على هدم طاغوتية العجل التي ذكرناها سلفا، إلى هدم طاغوتية العجل التي وقعت لهم من قبل السامري. الأمر الآخر أراد أن يعطيهم ويعطي البشرية درسا، وهو درس البعث والنشور. وسورة البقرة ذكر الله فيها خمس قصص، خمس قصص أو قصص لها علاقة بالبعث والنشور. إحداهما مرت معنا في الدرس ما قبل الدرس الأخير: ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون، ومر معنا الحديث عنها. والثانية هي التي معنا اليوم، والثالثة ستأتي معنا عند قوله تعالى: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر، أي خشية الموت، فقال لهم الله موتوا فماتوا، هناك محذوف، فقال لهم الله موتوا فماتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. خرجوا قيل خوفا من الطاعون، وقيل جبنوا عن القتال، فأراد ربنا أن يبين لهم أنه لا يغني حذر من قدر، وسيأتي معنا تفصيل هذا في محله. القصة الرابعة قصة الرجل الصالح، قيل هو عزير والله أعلم، الذي مر على تلك القرية ووجدها صارت خرابا يبابا، فقال: أنى يحيي هذه الله بعد موتها؟ فأماته الله 100 عام ثم بعثه، وسيأتي معنا الحديث عنها. القصة الرابعة قصة طيور إبراهيم، قصة طيور إبراهيم. وإذ قال إبراهيم: رب أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن، قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال: فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن ياتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم، وسيأتي معنا الحديث عن هذا في محله إن أطال الله الأعمار. إذن قصة البقرة. قال تعالى: وإذ قال موسى لقومه. مر معنا في الدروس الماضية أن الله جل وعلا جمع بين لقومه ويا قوم، جمع بينهما في 4 مواضع من كتابه. ثلاثة مواضع لها علاقة بموسى وموضع له علاقة بنوح عليهما أفضل الصلاة وأزكى السلام. موضع مرة معنا: وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم، وسيأتي معنا الموضع الثاني في المائدة: وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا، والموضع الثالث في آخر القرآن في سورة الصف: لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني. أما الموضع الرابع الذي له ارتباط بنوح عليه السلام فهو في رأس النصف: واتلوا عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري. الآن: وإذ قال موسى لقومه لا توجد يا قوم أخرجناها، وهذا يسهل على حافظ القرآن المتشابهة، وهذا شأن علمائنا قديما وحديثا خصوصا الذين يحفظون القرآن ينبهون طلابهم على هذه الفوائد. وإذ قال موسى لقومه، القوم يدخل فيه الرجال والنساء، وقال بعض العلماء النساء خارجات، واستدل بقول الشاعر وهو زهير بن أبي سلمى عند قوله: وما أدري وسوف إخال أدري أقوم آل حصن أم نساء. زهير يقول: وما أدري وسوف إخال أدري أقوم آل حصن أم نساء، ففرق بينهما. والصواب تبعا لأفصح الكلام وهو القرآن أن القوم يدخل فيه الجميع. قال تعالى عن بلقيس: إنها كانت من قوم كافرين. إنها، وهو يتحدث عن امرأة، إنها كانت من قوم كافرين. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا، وفي قوله يأمركم أنتم تعلمون أصوليا معشر الطلبة أن الأمر المطلق يفيد الوجوب ما لم تأتي قرينة صارفة. إن الله يأمركم، فهذه صيغة وجوب. بماذا يا رب؟ يأمركم بأن، الباء حذفت، يأمركم بأن تذبحوا بقرة، يأمركم أن تذبحوا. لذلك اختلف في أن وما بعدها، هي في موضع الخفض أم في موضع نصب؟ التحقيق أنها في موضع خفض. أنت بأن تذبحوا أي بذبح بقرة. إن الله، الذبح معروف والنحر معروف، والذبح يكون للخراف والمعز والبقر، وأما النحر فهو خاص بالإبل في اللبة كما هو معلوم. إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. سمي البقر بقرا لأنه يبقر الأرض أي يشقها حال الحرث، ولذلك سيأتي معنا: لا تثير لا ذلول تثير الأرض، واضح؟ فسمي البقر بقرا من الناحية اللغوية بهذا. والبقرة تجمع على بقر وباقور وبيقور وباقر، لها جموع معروفة. إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. قالوا: أتتخذنا هزؤا؟ قرأ الجمهور هزؤا على وزن فعل، وقرأ حمزة على وزن فعل هزؤا، وقرأ حفص عن عاصم هزوا بالواو، كما قرأ كفوا أحد وحده رحمه الله تعالى عن عاصم: يأمركم أن تذبحوا بقرة. قالوا: أتتخذنا هزؤا؟ قراءة الجمهور: أتتخذنا هزؤا. الهزء جاء من هزئ به، يهزأ هزئا، فهو هازئ والآخر مهزوء به، أي سخر منه. أتتخذنا مسخورا بنا مهزوءا بنا؟ نحن نقول لك: وجدنا رجلا قتيلا يتشحط في دمه وأنت تأمرنا بذبح بقرة. هكذا هي نفسية بني إسرائيل، عجيب. قوم طبائعهم صعبة، وقد عالجهم موسى عليه السلام غاية المعالجة، وتعب معهم غاية التعب صلوات الله وسلامه عليه، وقد مرت معنا بعض أحوالهم وأوضاعهم وما أصابهم في الدروس الماضية، وسيأتي معنا غير ذلك، ومنها ما نحن به الآن وما نحن فيه الآن. أتتخذنا مهزوءا بنا؟ أتتخذنا هزوا؟ قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. في قوله أعوذ أي أعتصم، مرة معنا العياذ في الاستعادة، قلنا عاذ به يعود عوذا وعياذا ومعاذا، بمعنى اعتصم واستجار واحتمى، مرة معنا هذا في الفاتحة. قال أعوذ أعتصم بالله، في قوله أن أكون من الجاهلين أبلغ مما لو قال أعوذ بالله أن أجهل. أن أكون في زمرة الجاهلين، بمعنى الجاهلون هذا العموم أنا خارج منه، مفهوم؟ أنا خارج من هذا العموم. ما هو الجهل؟ مر معنا في الدروس المنطقية تعريف العلمي وتعريف الظني، ومر معنا تعريف الاعتقادي، ومر معنا تعريف أيضا الجهل، ومر معنا تعريف الوهم عندما تحدثنا عن مراتب العلم. وقلنا العلم حكم الذهن الجازم المطابق لموجبه، وهو تعريف الإمام الرازي خلافا للباجي والباقلاني، خلافا للباقلاني قبل الباجي، الباقلاني توفي سنة 403 والباجي بعده سنة 74 و400. خلافا للباقلاني وللباجي رحم الله الجميع الذين قالوا معرفة المعلوم على ما هو به في الواقع. فتعريف الرازي للعلم أولى حكم الذهن الجازم 100% المطابق لموجب. ومر معنا شرح هذا في الدروس الماضية في الدروس المنطقية، وإن كنا في المنطق قد خرجنا إلى الأصول كما تعلمون، ولذلك من أراد دراسة الأصول لا بد له من مقدمة منطقية، وقد قررنا هذا في المقدمة العشر. هذا العلم يقابله الجهل. ما هو الجهل؟ عرفنا الجهل بما مال إليه صاحب جمع الجوامع، وفي تعريف الجهل أقوال أشهرها انتفاء العلم بما من شأنه أن يقصد ليعلم، هذا هو تعريف الجهل، انتفاء العلم بما من شأنه. نسيت الورقة اليوم لم تأتي بها، من يعير هذا الطالب الظريف ورقة وقلم؟ انتفاء العلم بما من شأنه أن يقصد ليعلم، وهذا الذي نظمه سيدي عبد الله في ألفيته الأصولية، سيدي عبد الله العلوي في مراقي، في المراقي نظم الجهل بقوله والجهل جاء في المذهب المحمودي، والجهل جاء في المذهب المحمودي هو انتفاء العلم بالمقصود. تذكر هذا البيت في المراقي، والجهل جاء في المذهب المحمودي هو انتفاء العلم بالمقصود. وفي قول وهذا التعريف يجمع الجهل البسيط ويجمع الجهل المركب، كما مر معنا في حصة الأصول مع إخواننا في المراقي يجمعهما معا. وفي قوله مما من شأنه أن يقصد إشارة إلى أن ما تحت الأراضين وما في السماوات السبعة هذا ليس مقصودا بالعلم، ليس مقصودا. فالجهل به، الجهل بما في السماوات السبع والجهل بما في الأراضين السبع، هذا لا يسمى، هذا لا يسمى جهلا، مفهوم؟ لا يسمى جهلا. لذلك قالوا انتفاء العلم بما من شأنه أن يقصد، أن يقصد ليعلم. أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. جميل. لما قال لهم هذا سألوه ثلاثة أسئلة، سؤال عن السن، ثم سؤال عن اللون، ثم سؤال عن الوصف. احفظوا هكذا وأنتم تقرؤون القرآن. سؤال عن السن ما هي، سؤال عن اللون ما لونها، سؤال عن الوصف إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. ما هي إن البقرة تشابه؟ فسألوه ثلاثة أسئلة. السؤال الأول سؤال عن السن، وقد فهمه موسى عليه السلام، لأن الأنبياء أئمة في الذكاء وأئمة في التسيير وأئمة في كل شيء، لأن الله جل وعلا يكونهم تكوينا كماليا بشريا، كماليا بشريا. قالوا ما هي؟ ففهم أنهم يسألون عن العمر، أو هناك قرائن لم يذكرها لنا القرآن للاختصار من خلالها فهم أنهم يسألون عن العمر. ما هي؟ قالوا ادع لنا ربك يبين، أي إن تدع لنا ربك يبين لنا ما هي. واضح؟ ادع لنا ربك يبين، إن تدعوه يبين، جواب الشرط. ادع لنا أي سله، ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. ما اسم استفهام في محل رفع المبتدا، هي خبره ضمير منفصل بناء على الفتح في محل رفع خبر. ما هي؟ قال علماؤنا ما هي، ما هذه، احفظوا هذا، ما هذه يستفهم بها عن ماذا؟ يستفهم بها عن الوصف، خلافا لمن قال عن الجنس، فبعض العلماء يقولون استفهام عن الجنس، ولكن الصواب أن ما يستفهم بها عن الوصف. لما تقول من محمد الشاي، واضح؟ من حاتم، تقول كريم. من محمد، طالب، عفوا، ما حاتم، كريم. ما زهير، شاعر. ما محمد، رسول الله. فيأتي الوصف، واضح؟ ما هي؟ قال إنه يقول، انظروا للجواب. القرآن حكى لنا هذه القصة بأسلوب عربي في غاية المتعة. لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك، عجيب. لا فارض، تسألون عن السن، لا هي هرمة مسنة، لا فارض. ولا بكر، لا هي صغيرة فتية. عوان، نصف، وسط بين ذلك. الله، هذه البقرة لا هي هرمة مسنة ولا هي فتية صغيرة، بل هي عوان، نصف، وسط بين ذلك، واضح؟ والعوان تكون قوية، تكون قوية، ليست بالصغيرة وليست بالهرمة. وقد تقولون فارض هنا، هذا الاستعمال اللغوي من أين أتى؟ قال بعض علماء العربية فارض جاء من الفرض وهو القطع، أي قطعت أسنانها، قطعت الأسنان، يعني كنقولوا احنا بالمغربي طيحت، أليس كذلك؟ لا فارض ولا بكر. عوان بين ذلك، عوان تجمع على عون، عوان بين ذلك، فافعلوا ما تؤمرون. ليفيد الوجوب ولا لا؟ المفروض عندما قال لهم فافعلوا ما تؤمرون ألا يسألوا، المفروض ألا يسألوا، ولكنها طبيعة اليهود، إنها طبيعة التمرد، هكذا يتعاملون مع أفاضل رسل الله. موسى يعد من أولي العزم صلوات ربي وسلامه عليه وعلى سائر الرسل والأنبياء الكرام. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها. قال ابن عباس شددوا فشدد الله عليه، شددوا فشدد الله عليه. يسألون عن اللون، ما مبتدأ كما ذكرنا في محل رفع المبتدأ، لونها، ما لونها خبره، ما لونها. قال إنه يقول إنها بقرة، جاء بالأوصاف صفراء، وأكد الصفرة بالفقوع، صفراء جاء التوكيد، فاقع لونها. وصف آخر تسر الناظرين، وسيأتي وصف آخر لا ذلول تثير الأرض. زيد، ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. كم هذه؟ ست صفات، ستة أوصاف، ستة أوصاف. سبب هذه الأمور هو أنهم متعنتون، متعمدون إحراج نبي الله موسى، وإلا المفروض أن يعمدوا إلى أي بقرة؟ إن البقر اسم جنس، اذبحوا بقرة اسم جنس، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، نكرة، نكرة في سياق الإثبات، يأمركم أن تذبحوا بقرة، والبقرة هنا المقصود الماهية. فأي حيوان اتصف بماهية البقرية ينبغي أن يذبحوا كيف ما كان، ولكنهم بنو إسرائيل. عجيب. لا فارض ولا بكر عوان، لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. قال ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها. قال إنه يقول إنها بقرة، الوصف الأول صفراء فاقع. العرب تقول، اكتبوا، أخضر ناضر، ناضر بالضاد المهملة بدون الإشالة بدون العصا، أخضر ناضر، وأحمر قان، وأبيض ناصع، وأصفر فاقع، وأسود حالك، وأسود حالك، وغربيب، وغربيب، وغرابيب سوس. الغربيب هو شديد السواد، ولذلك قال وغير و في الآيات قال وغرابيب سود، هي الأصل سود غرابيب، لأن الغربيب أشد من الأسود، مفهوم؟ فاقع، إذن هذا توكيد للصفرة، أي أن هذه الصفرة شديدة. ثم قال، وسأختصر اختصارا حتى نقطع شوطا في الآيات، فاقع لونها. قد يسأل سائل بماذا نعرب لونها؟ نعربه فاعلا للوصف، أو نعربه مبتدأ مؤخرا وفاقع قبله خابرا مقدما، أي لونها فاقع. فعندك الإعرابان. جميل. فاقع لونها تسر، تسر الناظرين. المسرة ذلك الإحساس النفسي الدال على النشاط. تسر الناظرين، بماذا تسرهم؟ قال بعض السلف يكاد ضوء الشمس يتوضح في جلدها، يعني تتوضح الشمس من خلال جلدها بشدة صفرتها وجمالها، تسر من ينظر إليها. والشيء الجميل كما تعلمون يسر النظر، ولذلك قال تعالى في الجنة وفيها ما تشتهيه الأنفس انظر وتلذ الأعين، لأن الأعين تستمتع بالنظر، بالنظر إلى الشيء الجميل، أليس كذلك؟ فاقع لونها تسر الناظرين. قال ابن عباس من لبس نعلا أصفر سر، ولكن هذا من اللطائف فقط، هذا من اللطائف، ينقل عن ابن عباس وينقل عن غيره، وقد ذكره ابن كثير، لكن بعض المحققين قالوا إن الله لم يسند السرور إلى اللون، وإنما أسنده إلى البقرة، تسر هي ولا يسر لونها الناظري الشيخ العلامة ابن عاشور. لكننا نقول للعلامة الطاهر ابن عاشور إن اللون جزء من الذات، فإذا كانت الذات على رأيك أيها الإمام تسر الناظرين، فإن الظاهر منها وهو جلدها الأصفر الجميل هو الذي استدعى ماذا؟ هو الذي استدعى كمال السرور. واضح؟ هو الذي استدعى كمال السرور رحمه الله تعالى. تسر الناظرين ومع ذلك أبوا، قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. يسألون عن الصفات، زيادة في الصفات، سألوا عن السن، ثم سألوا عن ماذا؟ عن اللون، والآن يسألون عن الصفات لأنهم عرفوا اللون. ماذا بقي؟ بقيت الأوصاف. ما هي؟ ثم أحسوا كأنهم أحرجوا نبي الله موسى وقد أحرجتموه من الأول. قالوا إن البقرة تشابه علينا، أي البقر الأصفر شابه عليكم، البقر الأصفر غفر الله له، إن البقرة تشابه علينا. انظروا، أرادوا أن ينشطوا نبي الله موسى حتى يحس بأنهم سيمتثلون، وإنا إن شاء الله لمهتدون إليها، سنهتدي إليها هذه المرة، زدنا بعض الأوصاف. سبحان الله، إنه التعنت الإسرائيلي. عجيب. قال إنه يقول، جاء الوحي من السماء، شددوا فشدد الله عليهم، يلا قلبوا على هذه، ابحثوا عن هذه الصفة. إنها بقرة لا ذلول، أي ليست ريضة، ليست مذللة بالخدمة. واضح؟ العرب تقول ذل يذل ذلا، وذل يذل ذلا، في عالم الإنسان نقول ذل يذل ذلا بالضم، والذل ضد العز، وفي عالم الحيوان نقول ذل يذل ذلا بالكسر أي لان وسهل. احفظوا هذا معشر الطلبة، أي لان وسهل. لا ذلول، لا ذلول. بالنسبة للإعراب مر معنا أن هذه أوصاف ويصح أن تكون أخبارا، انتبهوا، لا هي فارض ولا هي ذكر ولا هي ذلول ولا هي ولا هي تسقي الحرث ولا هي مسلمة ولا هي شية فيها. مفهوم المعنى؟ بمعنى إما أن تجعلها أوصافا وإما أن تجعلها جملا خبرية. في الأول جعلناها أوصافا لنجعلها أخبار، نقول لا هي فارض، ففارض تكون ماذا؟ خبرا لمبتدأ محذوف. ولا هي لا فارض ولا ولا هي بكر نفس الشيء. والآن لا ذلول، لا هي ذلول، واضح؟ وهكذا وهكذا. لا ذلول تثير، الإثارة هي القلب، الإثارة فيها الإثارة المادية والمعنوية. فعبر بالإثارة جل وعلا كما قال بعض العلماء لبيان أن هذه البقرة التي يريدها الله منكم بسبب تعنتكم ليست مذللة ولا مروضة على إثارة الأرض بالحرث، وكذلك ليست مذللة بسقي الماء من الآبار، ما يسمى بالسواني، جمع ثانية. العرب تسمي الجمل الذي تستقى به الدلاء الكبار، الدلو الكبير يسمى الغرب، يسمى في اللغة العربية الغربة، هذه تسميها ثانية. الجمل الذي يجر تلك الدلاء الكبيرة يسمى ثانية. ولا تسقي الحرث، ليست مسخرة لسقي الزرع من الآبار وغيرها، واضح؟ لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة من سائر العيوب، مسلمة من السلامة، سالمة مسلمة، مسلمة الوصف الأخير يك. لا شية فيها، العرب تقول وشى الثوب، اكتب وشى الثوب، يشيه وشيا إذا نسجه بألوان. مثلا هذا الثوب الذي ألبسه أنا فيه وشي حتى تتضح الصورة، فيه الأخضر والأبيض وكذا من باب التقريب فقط. قد تقولون ولماذا العرب تسمي النمام واشيا؟ لأنه يزوق وينسج العبارات من أجل إيقاع الفتن بين المخلوقات، ألا ساء ما يعملون، أليس كذلك؟ هذا هو الوشي، وهم الوشاة، الجمع وشاة، أصلها وشايات كقضايتين، قاض قضاء أصلها قضايا، واش وشاة أصلها وشايا كما هو معلوم في علم الصرف. لأن لامه ياء، وإذا كانت لامه واو يكون على وزن فعال لكن بالواو، غاز غوزاواتون. لماذا؟ لأن لامه واو، لأن لامه واو، وإذا كانت لامه ياء فنقول فعالا غوزايا خضايا رمايا وهكذا، جمع رامين. ثم العرب تبدل الياء ماذا؟ تبدل الياء والواو ألفا فتقول رماه خضاه سعاه غوزاه وهكذا. لا شية، بمعنى أن هذه البقرة فيها لون واحد وهو الأصفر الفاقع، لا يوجد معه لون آخر، لا شية فيها. انتبهوا، لأن لما جاتهم هذه الصفات صعبة قالوا الآن جئت بالحق. عجيب، قال علماؤنا إذا لم نقدر وصفا محذوفا سيقعون في الكفر، إذا لم نقدر وصفا محذوفا فإنهم بناء على هذا اللفظ، على اللفظ تحدث عن دلالة اللفظ، كفر. الآن جئت بالحق أي جئت بالأمر الثابت الذي نريده الذي لا لبس فيه حسب زعمهم. وإلا لو زعموا أنه الآن جاء بالحق وما قبله كان يأتي بالباطل هذا كفر. من البداية هو يأتيكم بالحق إنه رسول الله. ولذلك قدر بعض النحاة الآن جئت بالحق البين. وهذا كما مر معنا في الدروس الماضية وسيأتي كثيرا أن العرب تحذف الموصوف أو تحذف الوصف. هنا حذفت الوصف. هنا القرآن حذف الوصف. الآن جئت بالحق البين الذي لا لبس فيه. قال ابن مالك وما من المنعوت والنعت عقل أي علم يجوز حذفه وفي النعت يقل هو قليل قليل خلافا للشيخ محمد لمين كما في كتاب كما في ما فرغ له وهو العذب النمير من مجالس الشنقيطي في التفسير رحمه الله تعالى عند هذه الآية بالضبط. وهذه الأشرطة فرغوها له في هذا الكتاب. فقرأت له رحمه الله أنه يقول بأنه كثير. لا يمكن لابن مالك رحمه الله وهو هو أن يقول قليل ويأتي واحد في القرن العشرين ويعني يعترض على ابن مالك رحمه الله تعالى بأنه يعني لا يعلم بأنه كثير. فهؤلاء أعلموا بالعربية وخصوصا ابن مالك رحمه الله. ما ورد من الأبيات مما ذكره الشيخ الأمين سواء في هذا الكتاب أو في غيره من كتبه هذا يعتبر قليلا بحسب لغة العرب. وإن وردت فيه بعض الشواهد التي ذكرها الشيخ رحمه الله فيعتبر قليلا. لذلك ابن مالك يقول وما من المنعوت والنعت عقل يجوز حذفه. ومر معنا إن هذا القرآن يهدي أي للطريقة التي هي أقوم أن يعمل سابغات. هنا يحذف الموصوف أي أن يعمل دروعا سابغات هذا كثير. لكن بالنسبة للنعت هذا قليل وفي النعت يقل هذا الذي اعترضه الشيخ محمد لمين رحمه الله تعالى على ابن مالك. واضح؟ الآن جئت بالحق البين الذي لا لبس فيه. إذ لو كما قلت لكم لو قصدوا غير ذلك وهذا لا يمكن أن يقع منهم وقد كانوا مع نبي الله موسى بغض النظر عن اعتراضهم وعن تعاملهم مع الشريعة بهذا الشكل لكن كانوا مسلمين غفر الله لهم ولنا ولجميع الناس ولجميع المسلمين عفوا. قال تعالى الآن جئت بالحق فذبحوها. ما معنى هذه الفاء؟ هذه الفاء عاطفة لجملة محذوفة اختصرها القرآن فبحثوا عنها بهذه الصفات التي ذكرت لهم أخيرا. لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية في هذه الأوصاف الأربعة. بحثوا عنها فوجدوها عند رجل فأبى أن يبيعها إلا بملء جلدها ذهبا كما قالت بعض الروايات. يلا أبى أن يبيعها إلا بملء جلدها ذهبا فما كان منهم إلا أن يشتروها منه. شددوا فشدد الله عليهم. لا إله إلا الله. إذن فبحثوا عنها فوجدوها إلى آخره فذبحوها. القرآن يختصر هذا يسمى الإيجاز. الإيجاز بالحذف. وما أكثره في قصة يوسف وما أكثره في قصص الأنبياء. فذبحوها ثم قال وما كادوا يفعلون. قال العلماء لغلاء ثمنها وقيل خشية الفضيحة. وما كادوا يفعلون وقال بعضهم وما كادوا يفعلون لما تخلقوا به من التعنت. قوله جل وعلا وما كادوا يفعلون قلنا وما كادوا كاد من أفعال المقاربة كما تعلمون كاد من أفعال المقاربة أي وما قاربوا أن يذبحوها. واضح؟ وما قاربوا أن يذبحوا هذا هو المعنى. وما كادوا يفعلون قلنا لغلاء ثمنها أو خشية الفضيحة. فقال بعضهم ما ذكرناه قبل الأذان وهو وما كادوا يفعلون لما تخلقوا به من صفات التعنت وعدم الانصياع للأوامر الإلهية. وما كادوا يفعلون ثم جاءت الآية التي ذكرنا بأنها حقها التقديم حقها التقديم. ولكن هذا من تفننات القرآن الكريم وربنا جل وعلا مثلا في سورة الكهف ماذا يقول؟ الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما فأخر الحال. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب حال كونه قيما ولم يجعل له عوجا، توكيد للحال، فجملة ولم يجعل له عوجا حال ثانية بعد قيما، فهم المعنى؟ فأخرها، فقيما أي مستقيما في عقيدته وأحكامه وتشريعاته، هذا هو معنى القيام. فالقيام يرد بمعنى ماذا؟ بمعنى الاستقامة والعدل. قال جل وعلا عن بني إسرائيل الذين آمنوا وصدقوا في إيمانهم، قال جل وعلا منهم أمة قائمة، قال المفسرون قائمة أي مستقيمة عادلة، يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون الآية. وما كادوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا، وإذ قتلتم نفسا، قد تقولون الذين يخاطبهم الله جل وعلا هنا هم يهود المدينة وهم لم يقتلوا شيئا، لكن ما فعله آباؤهم بلغهم، وكثير منهم عياذا بالله رضي بما فعل الآباء، ومن رضي بالذنب صار كفاعله، من يجالس المغتابين ولا يدافع عن المظلومين الذين تؤكل لحومهم فهذا مغتاب مثلهم. واضح؟ قد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم، هذا هو الشاهد، إنكم إذا مثلهم، إنكم إذا مثلهم. ولذلك قال ربنا ولا تلمزوا أنفسكم، لأنك عندما تعيب اللمز العيب، عندما تلمز أخاك فكأنك تلمز نفسك. فالله جل وعلا يحكي لنا ما فعله، يحكي جل وعلا ويخاطب بني إسرائيل في زمن النبوة ويبقى ذلك ساريا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ليقول لهؤلاء إن هذه أفعال آبائكم والمفروض أن لا ترضوا بها، والمفروض إنكارها، والمفروض أن تتابعوا محمدا صلى الله عليه وسلم الذي بين لكم ما فعله آباؤكم. القرآن الكريم في الحقيقة بين أحوال بني إسرائيل سواء اليهود أو النصارى كما هو معلوم في هذا الكتاب العظيم. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم، جاء من الدرء، والدرء الدفع، درأه يدرأه درءا دفعه، فادارأتم أي فتدافعتم وتنازعتم في أمر القتيل، من قتله؟ ما أخذه ابن أخيه، في رواية أخذه هؤلاء ووضعوه في الصباح لما ادعاه عليهم أو ادعوه عليهم، قامت قائمة بني إسرائيل فتدارؤوه، قلنا نحن لا علم لنا بقتله، واضح؟ فادارأتم في هذه النفس، تدافعتم هذا الدم، وتنازعتم في هذا الدم، وتخاصمتم حول هذا الدم، فادارأتم فيها. أصل ادارأتم تدارأتم، تفاعل. والعرب عندما تضغم هذه التاء، عندما تضغمها تأتي بهمزة الوصل للنطق بالساكن، اطير، إد سكون احتاج إلى همزة الوصل، اثاقلت، لما أضغمت اجتلبت همزة الوصل للتمكن إلى النطق بالساكن، واضح؟ وتكون في تفاعل وتكون في تفعل. قال تعالى وزينت، أصلها تزينت، أيضا أضغمت هذه التاء في ماذا؟ في فاء الكلمة، ثم اجتلبت همزة الوصل للتمكن إلى النطق بالساكن. احفظوا هذه الفائدة. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما، ما هنا موصولية في محل نصب مفعول به، مخرج ما كنتم تكتمون، فقلنا اضربوه ببعضها، الكتمان معروف، فقلنا اضربوه ببعضها. اختلف العلماء في هذا البعض، قيل اللسان، لأن اللسان آلة البيان، وقال بعض العلماء إنه الغضروف، وقال بعض العلماء إنه الفخذ، وقال بعض العلماء إنه عجب الذنب. بالنسبة للسان وعجب الذنب هناك حكمة، ذكرنا في اللسان أنه آلة البيان، بالنسبة لعجب الذنب لأنه منه يخلق الإنسان غدا يوم القيامة بعد أن تأكل الأرض الجسد كله، يبقى عجب الذنب لا تأكل الأرض، ومنه ينبت الله الخلائق. لكن اعلموا أنه لا يعلم أحد هذا البعض، فلا ينبغي الخوض فيه. لكن علماؤنا رحمهم الله تعالى يعني ذكروا هذه الأمور من باب الاستئناس فقط، فقل نضربوه ببعضها، هذه هي الغاية كما ذكرنا في بداية الدرس. المقصود ليس المقصود ذبح البقرة من حيث هو ذبح، إنما المقصود ضرب هذا القتيل بجزء من هذا الميت، لأنه لو ضربت برجل البقرة وهي حية لقال الناس ما قاله السامري عن العجل الذي له خوار له وجه من النظر، لكن مات هذا الإله المزعوم، ثم اتخذتم العجل إلها من بعده وأنتم ظالمون. مرة معنا تقرير هذا وقلنا إلها محذوف، واضح؟ هذا ليبين لهم أن المحيي المميت، المميت على وجه الحقيقة هو الله، أن المحيي المميت على وجه الحقيقة هو الله تبارك وتعالى، واضح؟ لذلك قال كذلك يحيي الله الموتى. الكاف هنا بماذا نعربها؟ الكاف، كذلك يحيي الله الموتى، أي يحيي الله إحياء مثل هذا الإحياء، واضح؟ الكاف متعلقة بوصف لمفعول مطلق محذوف، إحياء مثل إحياء هذه البقرة، عفوا مثل إحياء هذا الإنسان المظلوم، واضح؟ كذا كما أحيا هذا القتيل سيبعثكم غدا يوم القيامة، كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته. الآيات قسمان، آيات كونية وآيات شرعية. الآيات الكونية كمثل قوله تعالى إن في خلق السماوات والأرض، أليس كذلك؟ إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. والآيات الدينية الشرعية كمثل قوله تعالى رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات، آيات هنا الآيات الشرعية الدينية، ويريكم آياته لعلكم ماذا تعقلون. ما هو العقل؟ اختلف الفلاسفة في العقل على أقوال كثيرة جدا، أقربها عندي قول من قال العقل روح نور روحاني تدرك به النفس العلوم الضرورية والنظرية. مرة معنا تقرير هذا في المنطق، نور روحاني، وقد كان الشيخ العلامة محمد لمين صاحب الأضواء يميل إلى هذا القول أيضا، نور روحاني تدرك به النفس العلوم الضرورية والنظرية. جميل. العقل، وسمي العقل عقلا لأنه تنعقل به النفس عن الرذائل وتتشبت من خلاله بالفضائل، فمن لا عقل له لا فضائل له، إنما ينغمس في الرذائل عياذا بالله. العقل عقل، واضح؟ واختلف العلماء أين يوجد، اختلف العلماء في محل العقل، أين هو موضع العقل. فذهب فلاسفة غير المسلمين وكثير من فلاسفة المسلمين إلى أن العقل في الدماغ، وذهب جمهور علماء المسلمين المناطقة منهم والمتفلسفون منهم وعلماء الشريعة إلى أن العقل في القلب، واستدلوا بقوله تعالى فتكون لهم قلوب يعقلون بها. وأراد بعض العلماء أن يتوسط بين المذهبين فقال العقل في الدماغ وله علاقة وطيدة بالقلب للقرب الذي بين الدماغ والقلب بينهما العنق. قالوا ويدل على ذلك أن من كان طويل العنق يكون قليل العقل، وهذا من باب الاستئناس فقط، والخلاف مشهور قديم حديث. نعم، فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون، أي ما كنتم تخفون، ما كنتم تكتمون، فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. ثم قصد، ثم هذه للترتيب الذكري، قال بعض العلماء تفيد الاستبعاد معناها الاستبعاد، وإن كانت للترتيب لكن معناها الاستبعاد، بمعنى رأيتم كيف ضرب هذا القتيل بعضو من هذه البقرة، بعضو ميت وأحياه الله جل وعلا، ومع ذلك صلبت قلوبكم وغلظت نفوسكم ما أبعدكم عن الخير. هذا هو الاستبعاد، أي ما أبعد هذه النفوس عن الموعظة وعن الاتعاظ وعن التذكر وعن التأثر. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد، أو هذه اختلف فيها على أقوال، قيل للتخيير وقيل للتنويع وقيل بمعنى بل أي للإضراب، وهذا القول قريب من الصواب إن شاء الله العزيز الوهاب، فيكون التقدير فهي كالحجارة بل أشد قسوة من الحجارة، أسأل الله العافية. لأن من يرى آيات الله المفروض في مثل من يرى هذه الأمور أن يزداد إيمانا وأن يزداد قربا من الله جل وعلا، لا أن يزداد تعنتا وتباعدا من الله تبارك وتعالى. فهي كالحجارة أو أشد قسوة. الذين قالوا للتخيير جعلوا التخيير لا ليس من الله، الله جل وعلا يخير من يسمع قصصه، يخيرك يقول لك شبهها بالحجارة أو شبهها بما هو أشد من الحجارة كالحديد والفولاذ، فهم المعنى، هذا هو التخيير. أو للتنويع، من باب التنويع، كالحجارة أو أشد، واضح؟ 100,000 بل يزيدون، أو في الصفات بمعنى بل، فتشبه هذه على قول. أو أشد قسوة تمييز، أو أشد قسوة تمييز، نقول قسى القلب قسوة وقساوة صلب وغلظ فلم تجد فيه المواعظ، نسأل الله العافية. قال تعالى أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل، نسأل الله العافية، فويل، سيأتي معنا الحديث عن الويل، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. ثم بعد أن نعى عليهم قسوة قلوبهم بيّن أن الحجارة أفضل من هذه النفوس وهذه القلوب، نسأل الله العافية. وإن اختلف في هذه الواو، قيل للاستئناف وقيل للحال، والحال أن هذه الحجارة التي شبهنا قلوبكم بها أفضل منكم. وإن من الحجارة لما، اللام للتوكيد، وما اسم إن، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يتشقق فيخرج منه الماء، فأضغمت التاء، لما يتشقق هذا هو الأصل، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، لما ينزل من خشية الله. ثم جاء بجملة حالية أخرى على قول طائفة من أهل العلم أن الواو للحال أيضا، وما الله، والحال جاء التهديد أن الله غير غافل عن أعمالكم وأفعالكم يا معشر اليهود، وما الله بغافل عما تعملون، وقرئت عما يعملون. والمتأمل يرى أن المياه تخرج من الأحجار في الواقع، أليس كذلك؟ وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وهذا بتقدير العزيز الخبير سبحانه وتعالى. وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وهذا نراه في الجبال، نجد صخرة مشقوقة والماء خارج منها. وفي قوله يهبط من خشية الله اختلف العلماء، هل يحمل هذا، هل تحمل الخشية على الحقيقة أم تحمل على المجاز؟ بعض أهل العلم حمل على الحقيقة وقال لقد حن الجذع لرسول الله، النبي كان يخطب الجمعة إلى جذع يستند عليه، فلما صنع له منبر من ثلاث درجات صعد عليه، فسمع لهذا الجذع، جذع من النخل، سمع له صوت وحن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت بمكة أمر على حجر فيسلم علي، واضح؟ فيسلم علي، إلى غير ذلك مما هو مذكور أشار إليه القرطبي وغيره حتى لا نطيل. ومن من حمله على المجاز ولم يحمله على الحقيقة، وإن منها لما يهبط من خشية الله. قال من قال بأنه على الحقيقة، كل حجر يهبط من الجبال فقد هبط من خشية الله، الذين حملوه على الحقيقة، والله أعلم بمراد كلامه. وليس القول الأول الذي على الحقيقة ليس ببعيد، كنت بمكة يسلم عليه جمال. الذين قالوا بأنه يحمل على المجاز قالوا لأن هذه الجمادات لا عقل لها، لا عقل لها، فحملوه على المجاز، مجاز المرسل. وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل. دائما كلما تقرؤون هذا المقطع في القرآن فهذا تهديد، ما هنا بمعنى ليس، اسم الجلالة اسمها، بغافل خبرها، أي وما الله غافلا، أي وليس الله غافلا عما يعملونه من الأعمال القبيحة. واضح؟ على لغة الحجاز أن ما تعمل عمل ليس، أما على لغة تميم فنقول وما الله مبتدأ، بغافل خبر مرفوع بالضمة المقدرة على آخره، منع من ظهور اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد، أي وما الله غافل، على لغة بني تميم. وعلى لغة الحجاز وما الله غافلا، لأن ما عند الحجازيين تنصب الخبر، دليله من القرآن ما هذا بشرا، ما هذا بشرا، فلغة الحجازي كما تعلمون. ومر معنا هذا في دروس الألفية، مر معنا هذا في دروس الألفية، هذا يدرس في النحو. وما الله بغافل عما يعملون أفتطمعون. الله أكبر. بعد أن حكى الله واقعة من وقائع بني إسرائيل الكثيرة، ووقائعهم كثيرة جدا، خاطب نبينا وصحابته، والخطاب لنا أيضا، وإن كان الخطاب ابتداء لنبينا ولصحابته الكرام. أفتطمعون، كلما وجدتم الهمزة تدخلوا على الفاء في القرآن أو على الواو، أفلم يسيروا، أولم يسيروا إلى آخره، أفلم يروا، أولم يروا، فاعلموا أن هذه الهمزة اختلف فيها العلماء. فطائفة من أهل العلم قالوا على التقديم والتأخير، أي أن الفاء أو الواو مقدمة على الهمز، تقدير الكلام فأتطمعون، هذا القول الأول، وألم يسير، مفهوم المعنى. والقول الثاني وهو الأظهر، قالوا الهمزة هذه داخلة على جملة محذوفة، حرف العطف عطف مدخوله عليها، فهمتوا الكلام؟ يعني هذه الفاء عطفت الجملة المذكورة على الجملة المحذوفة التي دخل عليها حرف الاستفهام، تقدير الكلام. مثلا في هذه الآية حتى نسهل عليكم، أتجهلون حقائق يهود فتطمعون أن يؤمنوا لكم. إذا جملة تجهلون حقائق بني إسرائيل محذوفة، مفهوم؟ أفلم يروا إلى ما بين أيديهم، أيعرضون فلم يروا، أيعرضون فلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم. وقس على ذلك، وقس على ذلك حتى لا نطيل. أتجهل يعني يقول للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أتجهلون حقائق هؤلاء فتطمعون؟ ما هو الطمع؟ الطمع تعلق النفس بالشيء تعلقا قويا، فإذا تعلقت به تعلقا خفيفا يسمى رغبة ورجاء. أفتطمعون أن يؤمنوا، نقول طمع في الشيء يطمع طمعا وطماعية. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان الواو الحال، وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. يقول للنبي الكريم قاطعا طمعه وقاطعا طمع أصحابه في إيمان هؤلاء، أفتطمعون أن يؤمنوا لكم أن يصدقوكم. عندما يعد الإيمان بالله يعد بالباء، وعندما يعد بغير ذلك يعد بالله. قالوا أنؤمن لك، أفتطمعون أن يؤمنوا لكم أن يصدقوكم ويقروا لكم، هذا هو المعنى، لكن بالله يعد بالباء. واضح؟ وقد جمع الأمران في آية التوبة، يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين، فعداه بالنسبة لله بالباء، يصدق بالله ويؤمن لل، ولم يقل ويؤمن بال، قالوا أنؤمن لك وما أنت بمؤمن لنا، إخوة يعقوب وما إخوة يوسف، وما أنت بمؤمن لنا، يقولون لأبيهم وما أنت بمؤمن لنا أي بمصدقنا. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم والحال الواو والحال، وقد كان وحالتهم ووصفهم وأوضاعهم التي لا تخفى على عقل أنه كان فريق منهم، والمقصود بالفريق هنا علماؤه أحباره، يسمعون كلام الله. فيه قولان للعلماء، ذهب بعض العلماء إلى أن المقصود بالفريق هنا هم السبعون المختارون من قبل موسى، واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا، فلما وصلوا إلى عين المكان وكلم الله جل وعلا موسى سألوا موسى أن يسمعهم ربنا جل وعلا كلامه. فيقال وينعترض على هذا القول كما سأذكر، يقال أنهم سمعوا كلام الله جل وعلا يأمر وينهى ويوصي وكذا، فماذا فعلوا؟ قبحهم الله، غيروا وبدلوا ثم يحرفون. قالوا لموسى لم يقل لنا هذا، من بعد ما أدركوه وفهموه، أدركته عقولهم وفهمته نفوسهم من بعد ما عقلوا وهم يعلمون أنهم يحرفون ويبدلون ويغيرون. وهذا القول وإن قال به من قال فقد رده المحققون، قالوا لأن سماع كلام الله خاص بنبي الله الكليم موسى عليه السلام. فيا ترى كيف نفهم الآية؟ وقد كان فريق من علمائهم يسمعون كلام الله، أي يسمعون التوراة عندما تتلى عليهم، سواء في زمان موسى أو عبر التاريخ. وهذا الذي وقع، أن علماءهم درسوا التوراة وسمعوا التوراة، وماذا صنعوا بها؟ حرفوها وبدلوها، كما سينص على ذلك ربنا بعيد قليل، فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله، وما هي الغاية في ذلك التبديل والتغيير؟ ليشتروا به ثمنا قليلا. ثم توعدهم وأعاد الويل ثلاث مرات، فويل للذين يكتبون، فويل لهم مما كتبت، وويل لهم مما يكسبون. وفي هذا التكرار زيادة تهديد وتشنيع وتبكيت وتقريع، نسأل الله العظيم. قد كان فريق منهم يسمعون كلام الله، كيف تطمعون في إيمانهم؟ كيف تطمعون في إيمان هؤلاء وهكذا يتعاملون مع كلام رب العالمين؟ يعني يقطع طمعهم فيهم. ثم انتقل إلى طائفة منهم آمنت ظاهرا وكفرت باطنا وهم من بني إسرائيل. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلوا. قال علماؤنا هذا السياق له ارتباط بأناس كانوا يجالسون الصحابة وسيأتي معنا في المستقبل. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون كانوا يقولون سيخرج نبي ونقاتلكم معه. يستفتحون أي يطلبون الفتح والنصر. يستفتحون على من؟ على الأوس والخزرج، على الذين كفروا. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. فالمهم أناس لما بعث رسول الله واشتدت شوكته صاروا يجالسونه ويجالسون صحابته، لكن سبحان الله ولتعرفنهم في لحن القول. مع كثرة المجالسة وإظهار الإيمان لا بد أن يزلق لسانه ولا بد أن يعثر فؤاده، فكانوا أحيانا يتكلمون بأن محمدا رسول الله وقد بشرنا علماؤنا بذلك، والصفات التي فيه مذكورة في التوراة إلى غير ذلك مما هو معلوم في كتبه. وأيضا قيل بأنهم يذكرون المصائب التي أصابت آباءهم، لأن الفتح هنا في الآية بما فتح الله عليكم يحتمل أمرين، يحتمل البشارة بالنبي وبأوصافه وما إلى ذلك، ويحتمل معنى آخر وهو أن إما أن يحتمل المعنى الأول وهو الفتح بالعلم بما أكرمهم الله به من التوراة وقد ذكر الله فيها صفات محمدين وما إلى ذلك مما أشرت إليه قبل قليل، والمعنى الثاني الفتح بمعنى الحكم بما حكم الله به عليكم أي على آبائكم من أنواع العذاب والمصائب التي أصابتكم مما مضى معنا، رفعنا فوقكم الطور وإذا أخذنا ميثاقهم ورفعنا فوقهم الطور خذوا ما أتيناكم مما مضى معنا، ولا داعي أن نعيد ما مضى من باب ربح الوقت، كونوا قردة خاسئين المسخ. فعلى الاحتمالين وعلى المعنيين وكلاهما صحيح إن شاء الله، يقول الله أتحدثونهم عندما يعود هؤلاء المنافقون ويجالسون غير المنافقين يقولون لهم يا هؤلاء إن الأخبار انتشرت بأنكم أخبرتموهم بما فتح الله عليكم سواء الجانب العلمي أو الجانب المصائبي إن صح التعبير. واضح؟ ليحاجوكم، المحاججة هنا ليست على بابها، مفاعلة هنا محاجة أصلها المحاججة مفاعلة ليست على بابها، وإنما المقصود بها الافتعال أي ليحتجوا وليجعلوا ما تحدثونهم به حجة لهم عليكم في الدنيا والآخرة عند ربكم أفلا تعقلوا، أو ليست لكم عقول حيث تعطون أصحاب محمد حجة عليكم في الدنيا والآخرة على أنه رسول الله وكذلك غدا يوم القيامة أفلا تعقلون. قال الله في الرد عليهم أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. يا له من رد، وكانوا هم يعلمون مصيبة باستفهام تقريري، كانوا يقولون أنت تعلم أن الله يعلم ما تسر وما تعلن، فلماذا يا ترى تقول هذا لأصحابك المنافقين؟ واضح هذا المعنى. قال جل وعلا أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. الإسرار ضد الإعلان، الإسرار الإخفاء والإعلان الإظهار. انتقل بعد الحديث عن العلماء الذين غيروا وبدلوا وحرفوا وعطلوا، والحديث عن المنافقين الذين يضعون رجلا هنا ورجلا هناك، انتقل إلى العوام ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني. بعد الحديث عن العلماء جاء الحديث عن الأميين عن الجهال عن العوام. ف فائدة لغوية. لماذا سمي الأمي أميا؟ قيل لأنه لا يعلم القراءة والكتابة، واختلفوا في النسبة هل هو منسوب إلى الأم أو إلى الأمة. احفظوا هذه معشر الطلبة واكتبوها. قيل منسوب إلى الأمة، منسوب إلى ماذا؟ إلى الأمة، أمي نسبة إلى الأمة، فيكون أي منسوبا لعموم الناس، يكون منسوبا لعموم الناس، فيكون ماذا؟ يكون مرادفا للعامي، الأمي مرادف العامي كما قال بعض العلماء. وقيل منسوب إلى الأم لأنه بقي على الحالة التي ولد عليها من أيام الحضانة، لم يتعلم قراءة ولا كتابة، فيأتي إيراد. أورد بعض العلماء على هذه النسبة فقال لهم إن النسبة إلى الأم ينبغي أن نقول أمهي، لأن النسبة، لأننا في النسبة نعيد الألفاظ إلى أصولها، والأم تجمع على أمهات، فينبغي أن نقول أمهي. فكان الجواب، كان الجواب أن اللفظ عندما ينقل إلى العالمية، انتبهوا، أن اللفظ عندما ينقل إلى العالمية يجوز فيه التغيير. فلما نقل إلى العالمية بدل أن يقولوا أمهي قالوا أمي تخفيفا، واضح؟ ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب، أي لا يعلمون التوراة، عوام جهلة بالكتاب، المقصود بالكتاب هنا التوراة. فقال بعض العلماء الكتابة، والأمر كذلك، لكن الظاهر والأظهر أن المقصود بالكتاب هنا التوراة. إلا جمهور المفسرين أن هذا استثناء منقطع وليس استثناء متصل، والاستثناء المنقطع نضع مكانه لكن كما مر معنا في الألفية في باب الاستثناء، ما استثنت إلا مع تمام ينتصب، ينتصب كما مر معنا، أو بعد نفي أو كان نفي انتخب كما مر معنا في باب الاستثناء، أنه يأتي الاستثناء متصلا ومنقطعا ومفرغا. جاء القوم إلا أمتعتهم، واضح؟ لكن أمتعتهم لم تأتي، فسجد الملائكة كلهم أجمعون لكن إبليس لم يكن من الساجدين. هذا يسمى ماذا؟ استثناء منقطع. وفي سورة النمل إلا من ظلم، فهذا استثناء منقطع أيضا. لكن إلا أماني، بمعنى أن ما بعد إلا لا يكون من جنس ما قبلها. استثناء المنقطع هو أن ما بعد إلا لا يكون من جنس المستثنى منه. الأمتعة ليست من جنس المسافرين، وإبليس ليس من جنس الملائكة كما مر معنا تقرير هذا في الحديث عن إبليس. إلا أماني بمعنى ما عندهم، انتبهوا، إلا أماني يتمنونها ويقدرونها في عقولهم، أخذوها من قبل أحبارهم، وهي ماذا؟ أنهم شعب الله المختار، وأنهم أبناء الله وأحباؤه، وأنهم لن تمسهم النار إلا أياما معدودة، 7 أيام، وما إلى ذلك مما لعبوا بعقولهم به. أماني، والأماني قرئت بالتشديد والتخفيف، وكلتاهما لغته، إلا أماني بتخفيف، إلا أماني بتشديد، وهي جمع أمنوية بالواو كأضحوكة وأعجوبة، وحصل فيها الإدغام كما تعلمون في علم الصرف. وأصلها من فعل منا يمني كرما يرمي منيا، بمعنى قدر، عقلوا عليها، أمنية من منا يمني منيا بمعنى قدر. وفعلا الذي يتمنى ماذا يصنع؟ أنتم الآن فيكم شباب لم يتزوجوا بعد، تتمنون زوجة صالحة حسناء إن شاء الله، وتتمنون يعني مستقبلا ظاهرا حقق الله رجاء الجميع، سواء من معنا ومن يسمعون إن شاء الله، تقدر في ذهنك زوجة وبيتان وسيارة ونحو ذلك الإنسان يتمنى، والمغاربة يقولون المسكين لما تمنى ما يتهنى، أليس كذلك؟ إلا أمانية باختصار. قال تعالى، قال بعض العلماء إلا أحاديث، إلا أكاذيب، وفعلا هذه أكاذيب، شعب الله المختار وما إلى ذلك أكاذيب افترى علماء. نحن أبناء الله وأحباءه، لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، لذلك رد عليهم بلى من كسب سيئة كما سيئة. وإنهم، إن هنا بمعنى ما، إن عندها في العربية أربعة معاني، تأتي مخففة من الثقيلة، وتأتي شرطية، وتأتي مخففة، تأتي مخففة من الثقيلة، وتأتي شرطية، وتأتي نافية كهذه، يدعون من دونه إلا إنة، أي ما يدعون من دونه إلا إنة، وسيأتي معنا إن فتح الله في الوقت الحديث الحديث عنها. قال وإنهم، أي ما هم إلا يظنون. قال بعض العلماء وإنهم إلا يكذبون، وفعلا يكذبون، أو ليست هذه الأماني بكذب، إنها والله أكاذب. بعدها ربنا جل وعلا بعد أن قال وإنهم إلا يظنون بمعنى يكذبون، وسبق لنا أن وقفنا مع الظن، وأنه في العربية يستعمل بمعنى العلم ويستعمل بمعنى الشك. انتقل ربنا جل وعلا إلى تسجيل أمر خطير على بني إسرائيل يتعلق بطريقة التبديل والتحريف التي أشار إليها ربنا في الآية التي مضت معنا عند قوله تعالى ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. قال هنا فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم، سجل عليهم التاريخ فضيحة من أعظم فضائحهم، وهي خاصة بعلمائهم وأحبارهم ومن صار في ركبهم. وإن كان ما يتعلق بالكتاب خاصا بالأحبار والعلماء، التوراة أتى عليها التبديل والتحريف، وكذلك سيأتي معنا أن الإنجيل أيضا أتى عليه التبديل والتحريف. قال جل وعلا فويل، الويل اسم مصدر لا يشتق له فعل من لفظه، والمقصود به الهلاك والعذاب، فهو دعاء عليهم بالهلاك والعذاب. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم، والكتاب لا يكتب بغير الأيدي، فلماذا قال بأيديهم؟ قال علماؤنا قوله بأيديهم تأكيد، والمقصود منه رفع توهم المجاز، احفظوها معشر الطلبة، والمقصود منه رفع توهم المجاز، أي أن الكتابة صدرت منهم قطعا ويقينا، واضح؟ كقوله تعالى يطير ولا طائر يطير بجناحيك، طائر لا يطير إلا بجناحيك، هذا توكيد. وكقوله تعالى يقولون بأفواههم، وفي آية أخرى يقولون بألسنتهم، واضح؟ جميل. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله، مصيبة، يحرفون ويبدلون وينسبون هذه المحرفات وهذه المبدلات، ينسبونها إلى رب الأرض والسماوات، ألا ساء ما يفعلون. وهذا يدلكم على أن ربنا جل وعلا قد أكرمنا بالإسلام وأكرمنا بكتاب حفظه علينا، ونص على ذلك الحفظ بقوله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والتوراة أتى عليها التحريف عبر التاريخ، وما عندهم الآن وإن كانوا ينسبونه إلى الله جل وعلا فهو في غاية التحريف والتبديل، وما كان فيه من صواب وما بقي فيه من صواب فقد نسخه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة التي أتى بها. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله، ما هي الغاية؟ حرفوا صفات محمد صلى الله عليه وسلم التي عندهم في التوراة، أن الله قال الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، أنت تعرف صفات أبنائك لونا وطولا ونحو ذلك، فالله نص على أنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، فهم ماذا فعلوا؟ غيروا وبدلوا في صفات النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك غيروا في الأحكام، غيروا في الأحكام الشرعية وما إلى ذلك مما سيأتي معنا إن شاء الله جل وعلا. قال جل وعلا: فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. فأعاد كما ذكرت لكم قبل قليل، أعاد الويل ثلاث مرات تقريعا وتبكيتا له على ما يصنعون. وويل لهم ليشتروا، قال لا ليشتروا، الاشتراء الاستبلال، من أجل الرئاسة ومن أجل الأموال والمناصب غيروا وبدلوا في دين الله جل وعلا. لو آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم واتبعوه لأعزهم الله في الدنيا والآخرة، لكن يريد هؤلاء الأحرار أن يبقوا أسيادا في أقوامهم، وأن يبقوا عياذا بالله يأكلون أموال الناس بالباطل، ولذلك حافظوا على الرئاسات وحافظوا على المناصب وحافظوا على الأموال. بماذا؟ بالكذب على الله جل وعلا والتحريف والتغيير. لذلك قال: فويل ليشتروا به ثمنا قليلا، وسماه ثمنا قليلا، فما أوتي الإنسان من الرئاسات ومن الأموال ومن المناصب إذا كانت على حساب ضياع الدين فلا تساوي فلسة. فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. الله جل وعلا في هذه الآية يسجل على أحبار يهود أنهم غيروا وبدلوا من أجل ماذا؟ من أجل مطامع الدنيا وحطامها. بعدها ربنا جل وعلا انتقل إلى ماذا؟ انتقل إلى شيء له علاقة بما ذكرنا سلفا: وإن هم إلا يظنون، أي تلك الأماني وتلك الأكاذيب التي غرفها أحبار اليهود في عامتهم. أراد ربنا أن يذكر لنا بعضها في سورة البقرة: منها لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، ومنها ما سيأتي معنا في المائدة: نحن أبناء الله وأحباؤه. فقال هنا بعد أن سجل عليهم هذا التسجيل الخطير وهو إتيانهم على كتاب الله جل وعلا بالتحريف والتبديل، قال بعدها مباشرة: وقالوا لن تمسنا النار. بمعنى أنهم متعنتون متمردون على قانون السماء، ويزعمون أنهم لم يدخلوا النار إلا أياما معدودة. فقالوا، فسجل الله عليهم هذه الأباطيل بقوله: وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. يقولون، انظروا لعقائد اليهود الخرافية، يقولون عمر الدنيا 7000 عام، والناس الذين يدخلون النار سيعذبون عن كل 1000 سنة يوما واحدا. إذن قاعد اللي يدخل النار سيعذب كم؟ 7 أيام. ولذلك قال معدودة، دراهم معدودة قليلة، معدودة. قال في آل عمران أياما معدودات، وهنا قال معدودة قليلة، فهم معناه. وقيل مدة عبادتنا للعجل، وكم عبدوا؟ 40 يوما، ميقات موسى عليه السلام. وأغلب المفسرين يجنحوا إلى 7 أيام لأنها معدودة، وحتى 40 فإنها معدودة. فعلى كلا القولين يقولون لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. لذلك رسول الله كما في البخاري التقى بهم في القصة الطويلة، وانظروا عند ابن كثير وغيره، وقال لهم: من أهل النار؟ فقالوا: قبحهم الله، تسبقوننا إليها ثم نخلفكم. قال: كذبتم. وهذا التكذيب الذي كذبهم رسول الله سبحان الله موجود في القرآن، أجابهم بما في القرآن. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. قل لهم يا محمد، هذا يسمى أسلوب التلقين، عندما تجدون في القرآن وهو وهو هذا يسمى أسلوب التقرير، وعندما تجدون قل قل قل هذا يسمى أسلوب التلقين، وهو كثير في سورة الأنعام. ولعل الله أن يطيل الأعمار إليها إن شاء الله. اللهم أطل أعمارنا حتى نختم هذه الختمة بفضلك ومنك يا أرحم الراحمين. قال جل وعلا: قل أتخذتم عند الله وعدا مؤكدا، عهدا أي وعدا من الله. قل أتخذتم عند الله، قيل العهد بمعنى الوعد، أو أن نبقي العهد على بابه. قل اتخذتم عند الله وصية وعهدا مؤكدا بذلك أنكم لن تمسكم النار إلا أياما معدودة، مع ضلالكم وانحرافكم وعدم إيمانكم بمحمد صلى الله عليه وسلم، لأن هذا كفر. من لم يؤمن بمحمد ويدعي أنه حتى لو دخل النار ستمسه أياما معدودة، هل عندك أيها اليهودي وعد من الله؟ أو عهد الله إليك بعهد منه أنك حتى لو كفرت بمحمد إن كفرت بمحمد ستدخل النار 7 أيام؟ قل اتخذتم عند الله عهدا؟ قال الله جل وعلا فلن يخلف الله عهده، بمعنى إن عندك عهد فالله لا يخلف الميعاد، ولكن لا تملك شيئا. فهمت المعنى؟ لا تملك شيئا أيها الكذاب الأشر. ولذلك رد عليه فقال أم تقولون على الله ما لا تعلمون. يا له من أسلوب في غاية التقريع والتبكي. أم تقولون تكذبون على الله، كما يقول المغاربة يكذب عليها في يدك، واش كتكذب عليها وهي في يدك؟ أم تقولون على الله ما لا تعلمون. ثم جاء الرب بلى. بلى في العربية حروف الجواب عموما، احفظوا هذه القاعدة واكتبوها معشر الطلبة، حروف الجواب تدخل على ما قبلها في المعنى، أي بلى ستمسكم النار وستخلدون فيها إن كفرتم بالقرآن ونبي القرآن، بلى ستمسكم النار. ولذلك ذكر أسباب مس النار لهم، ذكر الكفر وسماه سيئة لأنه أعظم السيئات، من كسب السيئة، ثم ذكر الجرائم التي اقترفوها. بلى من كسب السيئة وأحاطت، جعل الذنوب كأنها جيش أحاطت بأصحابها، أسأل الله العافية، وهدر على سبيل الاستعارة، وأحاطت به خطيئاته، على قراءة الجمع، خطيئته على قراءة الإفراد والمعنى واحد لأنها مضافة فتفيد العموم، خطيئاته، شوف ستمسكم النار خالدين مخلدين. فأولئك أصحاب، مر معنا أن الصاحب هو الملازم، أي الملازمون للنار، بئس الصاحب وبئس المصحوب. فأولئك أصحاب النار، مر معنا أن النار مشتقة من النور، وتحدثنا عن هذا في الدروس الماضية عند الوقوف عند قوله تعالى فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار، وقفنا مع اشتقاقها. أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ثم ذكر من آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم وآمن بالقرآن ولم يكذب نبي القرآن وسار على دين الإسلام، قال والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة، يصح الوقف، أصحاب الجنة أي الملازمون لها، هم فيها خالدون، هم خالدون فيها. فقدم ماذا؟ قدم محقه التأخير لإفادة الحصر. بهذا نكتفي اختصارا، ونرجو الله أن ينفعنا بهذا الكتاب وأن يشفعه فينا يوم نفد عليه، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، واقرن بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. اللهم شفع فينا كتابك، اللهم شفع فينا نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم، اللهم اجعلنا من أهل القرآن وخاصته بفضلك ومنك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم صل على نبينا محمد وآله وصحبه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.